قول المؤلف رحمه الله تعالى المبحث الثاني أي من الباب السابع. فالباب السابع يشتمل على مبحثين: المبحث الأول الرد، المبحث الثاني ذوي الأرحام. ذوي الأرحام لهم تعريف لغوي شرعي وتعريف فرضي عند الفرضيين، فتعريفهم لغة وشرعا هم القرابة مطلقا، وارثون بالفرض أو بالتعصيب أو لا يرثون. فالأب من ذوي الأرحام اللغة والشرع، والابن من ذوي الأرحام لغة وشرعا، والأخ والعم والخال والجد والجدة وابن العم وابن الخال وابن الأخت ونحو ذلك، كل هؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام وهم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم وإن علوا أو نزلوا. أقرأ. وفيه مسائل المسألة. فيه مسائل الذي هو توريث ذوي الأرحام. المبحث الثاني يشتمل على مسائل تعرف بالاستقراء إن شاء الله. وفيه مسائل: المسألة الأولى بيان المراد بذوي الأرحام عند الفرضيين وبيان أصنافهم ومتى يتأتى القول بتوريثهم. المسألة الأولى بيان المراد بذوي الأرحام عند الفرضيين، هذا الباب باب في الفرائض، ما يدخل فيه الأب ولا الأم ولا الابن ولا البنت ولا الأعمام وإن علوا، ولا أبناءهم وإن نزلوا، ولا الإخوة ولا الأخوات، كل هؤلاء لا يدخلون في باب ذوي الأرحام عند الفرضيين، وإنما عند الفرضيين له تعريف خاص سيأتينا. نعم. الأرحام جمع رحم بفتح الراء وكسر الحاء، وهو لغة القرابة، فذوي الأرحام أصحاب القرابات مطلقا. رحم أرحام، أرحام جمع رحم، ورحم بفتح الراء وكسر الحاء رحم، والميم ما يتعرض لها لأنها حسب الإعراب، وهو لغة القرابة يعني قرابة المرء من جهة أبيه ومن جهة أمه وإن علوا أو نزلوا. فذوي الأرحام أصحاب القرابات مطلقا، من يرث بفرض أو تعصيب ومن لا يرث بفرض ولا تعصيب. هؤلاء هم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام مطلقا يعني في الشرع أو في الفقه أو في اللغة العربية هم القرابة من أي جهة كانوا، سواء كانوا وارثين بالفرض كالأم والأخ لأم والبنت وغيرهم، أو وارثين بالتعصيب كالابن وابن الابن والعم وابن العم والأخ وابن الأخ وهكذا، أو يرثون بالفرض أو بالتعصيب أو يجمعون بينهما، هؤلاء لا يدخلون في ذوي الأرحام الفرضيين، وإنما يدخلون في ذوي الأرحام في اللغة أو في الشرع. وهم في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ويرجعون إجمالا إلى أربعة أصناف. وعند الفرضيين يعني إذا قيل باب الفرائض فيها هذا من ذوي الأرحام، هذا من ذوي الأرحام، ما يدخل فيه الوارث بالفرض كالأم والبنت، ولا يدخل فيه الوارث بالتعصيب كالابن والأب والأخ وابن الأخ وغيرهم، أو الوارث بالفرض والتعصيب معا، أو الوارث بهذا تارة وبهذا تارة، كذلك هذه لا يدخل فيها هؤلاء، وإنما المراد بهم هم من لا يرث بفرض ولا تعصيب، ويرجعون إجمالا إلى أربعة أصناف. هؤلاء الأصناف الأربعة كلهم قرابة قرابة، منهم قرابة علاقتهم بالرجل نفسه أو المرأة، ومنهم من علاقته بأب الرجل، ومنهم من علاقته بأم الرجل، ومنهم من علاقته بأجداد الرجل ذكورا كان أو إناثا. الأول من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الأول من ينتمي إلى الميت، يعني ينتسب إليه بأبوة، يكون أبوه الميت، وقال هذا من ذوي الأرحام، لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما ينتسب إلى الميت. الميت أبوه أو أبو أمه أو أبو جده أو جدته وهكذا، إنما ينتسب إلى الميت بأبوة أو أمومة. الأول من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات. أولاد البنات ليسوا من ذوي الأرحام، لأنهم أصحاب فرض. أولاد البنات من ذوي الأرحام، وأولاد الأخوات أولاد البنات فقط، وأولاد بنات الإبن، بنات الأبناء، بنات الأبناء، أولاد بنات الأبناء، ولد بنت الميت، سواء كان هذا الولد ذكرا كان أو أنثى، فهو ينتسب إلى الميت من جهة أمه. الثاني من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا. الثاني من ينتمي إليهم الميت، الميت ينتمي إلى جدات، جدات وارثات ما يقال لهن من ذوي الأرحام، جدات غير وارثات يقال من ذوي الأرحام. ما هي الجدة وغير الوارثة؟ أم أبي الأم، أقربهن أم أبي الأم، هذه ساقطة ما ترث، لأن ولدها ما يرث فهو من باب أولى، والميت ينتسب إليها فتكون هي بمثابة جدته. الأجداد الساقطون كالجد من جهة الأم وأمهاته، هذا جد ساقط يعني ما يرث، وقرابته للميت قريب لكنه ليس له فرض ولا تعصيب. والجدات السواقط، الجدات أم أبي الأم، جدة لكنها لا ميراث لها، أبو الأم لا ميراث له، هؤلاء. الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم، ومن يدلي بهم وإن نزلوا. الصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت، ما ينتمي إلى الميت ولا الميت ينتمي إليه، وإنما ينتمي إلى أبويه كبنات الإخوة. بنات الإخوة لا يرثن لا بالفرض ولا بالتعصيب، فهن من ذوي الأرحام. وبنات وأبناء الأخوات، أبناء وبنات الأخوات، وبنات أولاد الأم وأولاد أولاد الأم ذكورا كانوا إناثا. ومن يدلي بهم، كان يكون ابن أخ لأم، ابن بنت أخ لأم، وهكذا يدلي بهؤلاء، بنت أخ، بنت ابن أخ، وهكذا. نعم. الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم، والعمات مطلقة، وبنات الأعمام مطلقة، والأخولة مطلقة وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا. الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت، أو ينتمي إلى أبو الميت الإخوة. الثاني ينتمي إلى أجداد الميت وهم العم لأم، العم لأم لا يرث، العم لأب يرث، العم الشقيق يرث، ليس من ذوي الأرحام، العم لأم. والعمات مطلقة، يعني سواء كنا من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهتهما معا لا يرثنا، العمة ما ترث. وبنات الأعمام، أبناء الأعمام من ذوي التعصيب، بنات الأعمام لا يرثنا لا بالفرض ولا بالتعصيب. والخؤولة مطلقة، خال أخ الأم، خال الأم، خال الأب، وهكذا. وإن تباعدوا وأولادهم ابن ابن خال، ابن بنت خال، بنت خال، وهكذا. وأولادهم وإن نزلوا فهم إن علوا أو نزلوا سيئاً، يعني كان يكون خال خال الأم، خال خال الأب، ابن ابن خال الأب، ابن ابن ابن ابن خال الأم، وهكذا. من يدلي بأجداد الميت سواء كانوا من جهة الأمهات أو من جهة الآباء غير الوارثين بالتعصيب. نعم. هذه أصنافهم على سبيل الإجمال، وأما أصنافهم على سبيل التفصيل فسيأتي إن شاء الله. أما أصنافهم على سبيل التفصيل فسيأتي. نعرف أصنافهم على سبيل الإجمال: من يدلي بالميت، من ينتمي إليهم الميت، من يدلي ينتمي إلى أبوي الميت، من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، أربعة درجاتهم. ينتمي إلى الميت يعني بنت بنته، ابن بنت الميت، وهكذا. هذا أبوه الميت يعني جده، أو الميت ينتمي إليه، كأن نكون جدته الساقطة أو جده الساقط، هؤلاء ذو الأرحام. من ينتمي إلى أبوي الميت كمن هو بمنزلة الإخوة غير الوارثين أولادهم، من ينتمي إلى أجداد الميت كالأعمام ونحوهم، الأعمام غير الوارثين، العم لأم مثلا، بنات العم، بنات العم لأب، بنات العم لأم، وهكذا. هذه أربعة أصناف: فرع الميت وأصله، ومن ينتسب إلى أبيه أو ينتسب إلى جده، هكذا أربعة أصناف: صنف ينتسب للميت، وصنف الميت ينتسب إليه، وصنف ينتسب إلى أبي الميت، وصنف ينتسب إلى جد الميت. هؤلاء ذوي الأرحام، وسيأتي تفصيلهم تفصيلا وبيان درجاتهم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.